السلام عليكم. من أخطاء بعض الناس أنه لا يتزين لصلاة الجمعة، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فالبس أحسن ثيابك، فهو عيد المسلمين، وتطيب وبكر، وإذا دخلت إلى المسجد فلا تذهب وتستند إلى الجدار في آخر المسجد، بل بكر وحاول أن تكون قريبا من الإمام، فإن قرب الناس من الإمام له فضله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه ينبغي للمرء أن ينصت إنصاتا تاما، ولا تنشغلن قبل الصلاة عند المسجد بالبيع والشراء، بل لا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني، يعني عندما يصعد الإمام المنبر ويسلم ويجلس فيؤذن المؤذن، فهذا هو الأذان الثاني. الله تعالى قال وذروا البيع، فلا يجوز أن يبيع ولا يشتري بعد أذان الجمعة الثاني.